إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع تعليق على سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، وما زلنا فيما يتعلق بالأسماء والصفات. وننبه الإخوة إلى أنه بعد انتهاء التعليق هناك سؤال مهم يهم الجميع، يتعلق بتحريف القرآن والسنة. كلمة عن مواضيع في موضوع مهم نود أن نبينه إن شاء الله ونعلق عليه ونرد على هذا المفتري الذي افترى هذا المعنى من عند نفسه. فضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. قال: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت وهو الذي يرى دبيب الذر وفي الظلمات فوق صم الصخر، معناه إجمالا أن الله تبارك وتعالى يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. نعم، يراه ولا تخفى عليه خافية، لا فرق عنده سبحانه وتعالى بينما إذا كان هناك ظلمة أو نور، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وهو الذي يرى، الله عز وجل يرى ويبصر بصرا حقيقيا بلا ابتداء وبلا انتهاء وبلا حد، يعني ليس هناك حد ينتهي إليه بصره سبحانه وتعالى، بل يرى جميع المبصرات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، مهما كان لونها ومهما صغر حجمها ومهما اختفى أمرها. هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ولذلك أمرنا أننا عندما نعبد الله أو نؤدي عبادة أو نترك حراما أو نفعل واجبا، نفعل ذلك ونحن معتقدون أن الله مطلع علينا ويرانا، فنعبده كأنه أمامنا سبحانه وتعالى. وهذه هي حقيقة ماذا؟ أكملوا. الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له جبريل: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، بل يجب أن تكون مستشعرا هذا الأمر دائما، تجعله نصب عينيك. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. تصور أصغر ذرة على وجه الأرض في آخر الشهر عندما لا يكون هناك بدر، عندما يختفي القمر، الصخرة سوداء والليلة ظلماء والنملة والذرة ماذا؟ سوداء. هل يمكن أن يراها أقصى أو أقوى إنسان رؤية أو بصرا؟ ها؟ يستحيل، مستحيل. اللهم إلا بأضواء، وربما بمكبرات الإيش؟ مكبرات الأجسام، التلسكوب أو الميكروسكوب، أما بدون ذلك فلا يراها. فاعلم يا عبد الله أن الذي يرى النملة على الصفات الصماء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يراك ماذا تفعل. فإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يعني إذا خلوت إذا فكرت في معصية وأنت في الظلام لا يراك أحد من البشر ولا من المخلوقين، تذكر أن هناك من لا تأخذه سنة ولا نوم، من لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، من لا تخفى عليه خافية. وهنا يتجلى خوف العبد لربه بالغيب، بمعنى أنه حتى لو تسنت له جميع دواعي المعاصي والفواحش، فاعلم يا رعاك الله أنك إن اختفيت عن أنظار الناس فلن تخفى على الله تبارك وتعالى، هو الذي يراك. فاستحضر عظمته في تلك اللحظة وتذكر أنه يراك عندما تقارف هذه الجريمة، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فانتبه يا عبد الله وراقب الله عز وجل، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. حديث النفس أعظم من الذرة، أخفى من الذرة. ولذلك يقول إنه يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فهو بصير، بصير يبصر كل شيء، جميع المبصرات صغرت أم كبرت. فاستحضر يا عبد الله هذا المعنى، لا سيما عندما تراودك نفسك أن تفعل فاحشة أو معصية أو ذنبا ما. هكذا المؤمن إذا سولت له نفسه الفاحشة تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا هو التعبد بالإيمان بأسماء الله وصفاته، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إن لكل اسم من أسماء الله عبادة خاصة، لكل اسم عبادة. وراجعوها في كتاب بدائع الفوائد وفي غيرها من كتبه رحمه الله، كل اسم له تعبد معين. فإذا آمنت أن الله بصير علمت أنه يراك مهما اختفيت، وترتب على هذا إقلاعك من ماذا؟ من فعل، وامتناعك عن فعل هذه المعصية، لأنك تشعر أن الله يراقبك وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فانتبه لهذا يا عبد الله. فوق صم الصخر، فالذي يرى هذا كله يرى، والذي يرى ويعلم ما في الصدور ما تخفي الصدور، هذا هو الذي يجب الإيمان به، وأنه السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فاستحي من نظر الإله وقل لها، يعني لنفسك، أو نعيد البيتين، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. كما أنه بصير يرى كل شيء، فإنه سميع يسمع كل شيء، يسمع كل شيء مهما دق صوته ومهما ضعف صوته فإنه تبارك وتعالى يسمعه، يسمعه من فوق سبع سماوات، يسمعه وهو مستو على عرشه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وكما قال تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال تعالى: أولا يرون أن الله يعلم سرهم ونجواهم. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية لا في سمعه ولا في بصره، فهو يسمع أقل ما يمكن أن يسمع، أقل ما يسمع، لا يسمع عند البشر، ويسمعه الله سبحانه وتعالى. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول: والله إنني كنت لا أسمع كلام المرأة وهي تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يعني عائشة على قربها منها لا تكاد تسمع صوتها، ثم عقبت بقولها: فسبحان من وسع سمعه الأصوات، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. تقوله من؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تشير رضي الله عنها إلى قصة خولة بنت ثعلبة عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، لقد فرط بطني وأتيت منه بالأولاد، ثم إنه ظاهر مني، فماذا أفعل؟ إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن تركتهم إلي جاعوا. فما زالت تشتكي وتوضح أمرها حتى نزلت الآية الكريمة في حل مشكلة الظهار. وكانوا قديما يرون أنه ماذا؟ طلاق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الآية الكريمة كان يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه، ما أراك إلا قد حرمت عليه، لأن الطلاق، لأن الظهار قديما كان هو الطلاق بعينه. وفي هذا فائدة عقدية علمية مهمة تتعلق بعلم الغيب، فما هي؟ ها، أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه من الوحي. وهناك حوادث كثيرة، مثلا قصة قصة العقد، عقد عائشة لما ضاع، لما افتقدته فأقام الناس وليس لديهم ماء، فنزلت بذلك بسبب ذلك آية وإيش؟ التيمم. ولذلك يقول أحد الصحابة: ما أكثر بركتكم علينا يا آل أبي بكر. فلما نهض الجمل وجدوا العقد تحت الجمل. وكذلك براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك الذي اتهمت به أخذ أياما، لعلها قرابة شهر، حتى أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. ولذلك يقول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن الرسل لا يعلمون الغيب. إذن الطائفة التي تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب طائفة كافرة، لأن هذا تكذيب، لأن في معتقدهم هذا تكذيبا للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عندما سمعت، عندما قال لها مكحول الشامي التابعي المشهور رحمه الله، قال يا أمه هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، يعني بعيني؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، يعني اقشعر شعر رأسها. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، يعني بعينيه، لكنه قد رآه بفؤاده كما مر بنا أكثر في أكثر من مناسبة، من زعم أن محمد قد رأى ربه يعني بعينيه فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. فقد كذب. فانتبهوا لهذه المسائل. الذين يدعون علم الغيب من الكهان والسحرة والمشعوذين وبعض غلاة المتصوفة ومن نهج نهجهم وممن يدعون أن أبناءهم يعلمون الغيب، هؤلاء كفرة. من يؤمن بأن السحرة والكهنة وغلاة المتصوفة ومن يسمونهم بالأولياء يعلمون الغيب فلا شك في كفرهم، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. ومن ادعى أن أحدا يعلم الغيب من دون الله حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فقد كفر بالله عز وجل. والملائكة والأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله كما سمعتم الآية، وما كان أيضا الآية الأخرى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فإذا علينا نؤمن بأن الله يسمع كل شيء، وأنه يسمع أي حركة قلت أم كثرت سبحانه وتعالى. ونقول كما قالت أمنا رضي الله عنها، سبحان من وسع سمعه الأصوات. نعم البيت الأخير. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. وعلمه بما بدا ولا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. علم الله سبحانه وتعالى لا حصر له ولا بداية له ولا نهاية له، سبحانه وتعالى يعلم كل شيء كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما، وكما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني ما علمهم الله عز وجل. وكما قال جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم، وكما قال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أكمله قد أحاط بكل شيء علما. فعلمه سبحانه وتعالى لا يحد بحد، لا يحد بحد أبدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان ما في آية لقمان، قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، هو العليم الذي لا تخفى عليه خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكما قال جل وعلا أيضا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فانتبهوا، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. أعيد البيت. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. يستوي عنده السر والجهر، يستوي عنده الظاهر والباطن، يستوي عنده ما هو أخفى من الذر، يعلم السر وأخفى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعلينا أن نذعن ونؤمن بذلك ونسلم وأن نرد على كل من زعم أنه يعلم شيئا من الغيب مع الله سبحانه وتعالى. يقول بعض المتصوفة، بعض أصحاب الطرق، إن الولي يعلم حتى الأجنة في بطون الأمهات. تعال، أين هو؟ أين علمه؟ ائتي به، هاته. والله تبارك وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. تأملوا هذه الآية، تأملوا هذه الآية. طيب، هل يشكل على هذا ما توصل إليه الأطباء الآن من تحديد الجنين ومن تصويره ومعرفته؟ ما الجواب؟ الجواب أن هذا لا يشكل. إذن ما الفرق؟ وأستغفر الله، ليس هناك مقارنة، لكن كيف نفسر كيف نفسر ما توصل إليه الأطباء بالنسبة لما استأثر الله بعلمه ويعلم ما في الأرحام؟ الجواب أن هؤلاء يعلمون ما يعلمون وهو قليل بوسائط ووسائل إلكترونية عادية، يعني يرون بأعينهم هذا الطفل ويرون بعض خلقه، وأحيانا قد يخطئون، قد يخطئون، ومع ذلك فهم قد يرون، يتوصلون إلى تحديد الطفل، تحديد الجنين. لكن السؤال، هل يرونه مباشرة أم بوسائط؟ بوسائط. أما الله عز وجل الذي يعلم ما في الأرحام فإنه يعلم ذلك من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، من فوق سبع سماوات. ثم هل هؤلاء يعلمون مستقبله وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، أم أن ذلك خاص بالله عز وجل؟ كل ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من الكهنة والسحرة والمشعوذين والدعاء ومدعي علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: أحدهم يتزعم الدعوة الإسلامية في بعض البلدان الإسلامية ويظهر على بعض القنوات الفضائية يقرر مشروعية المظاهرات والاعتصامات ويفسر آيات وأحاديث السمع والطاعة على غير وجهها عند السلف، فهل من توجيه حفظكم الله؟ نعم، ومن ذلك أننا قرأنا له أو سمعت له بصوته ومما يوصف له أنه متخرج من إحدى جامعاتنا ودكتور. سمعت اليوم بصوته تفسيرا غريبا لحديث أطع الأميرة وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، تفسير لم يسبق إليه أبدا، يعني كأنه توصل إلى ما لم يتوصل إليه غيره. فيقول في تعليقه على هذا الحديث، أولا هو بدأ بتأييد المظاهرات وقال من قتل في هذه المظاهرات فهو شهيد، يعني يحرقون الممتلكات فيكونون شهداء، يحرقون مقرات الحكومة ويكونون شهداء، حاشا لله، بل هم تعساء، والله تعساء، ويحرقون ممتلكات الناس من سيارات من أشياء، ويقول إن قتيلهم شهيد بدعوى أن هذه المظاهرات مشروعة. سبقا قررت لكم وبينت لكم بناء على كلام السلف أن المظاهرات مبادئ يهودية ونصرانية وماسونية وليست من الإسلام في شيء. أما هذا التفسير الذي قاله هذا الدعي المسكين الذي يدل على منتهى جهله في فهم الأحاديث، وإن كان يحمل دكتوراه في الشريعة، يدل هذا على سذاجته وعدم فهمه وعدم عقله. من قال بهذا التفسير؟ يقول إن معنى الحديث أطع الأميرة وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك، يقول إن المقصود بمعنى هذا الحديث أنه إذا أخذه بحق، إذا جلدك بحق أو أخذ أموالك بحق فأطعه، وإما إن أخذه بباطل فلا تطعه. وهذا كلام فارغ، هو إذا جلد بحق وأخذ بحق هل يحتاج أن يقال أنه يطاع؟ أما أن هذا شرع يجب تنفيذه؟ ها؟ يجيب عباد الله، شرع يجب تنفيذه، يعني إذا جلده بحق، سكران فجلد، زاني فجلد، محصن فرجم، قاذف فجلد، ها؟ أو شخص مفسد في الأرض يروج المخدرات فصودر ماله، هذا بحق أم بغير حق؟ بحق. ولا يطلب منه هنا السمع والطاعة، هو رغم على الرغم من أنفه يطبق عليه هذا الحكم شاء أم أبى، سواء أطاع أم لم يطع. أما الحديث فالمقصود به أن هناك ولاة قد يكونون ظلمة، يعتدون على الأموال ويعتدون على ويأخذونها بغير حق ويجلدون الناس ويضربونهم بغير حق، فإن كانوا مسلمين، إن كانوا مسلمين تجب طاعتهم والاستسلام، وحقك يأتيك يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك أطع الأمير، أطع الأمير وإن ضرب جلد ظهرك وإن أخذ مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا، اصبروا على الظلم، اصبروا على ماذا؟ على الظلم، حتى تلقوني على الحوض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عبادة رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحب وكره، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحببت وكرهت، وأن لا ننازع الأمر أهله، وعلى آثرة علينا، ولا أن لا ننزع يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله منه فيه برهان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم إنه عقب هذا المسكين الدكتور، عقب تعقيبا، وأرجو أن ينشر هذا الرد في كل مكان، عقب تعقيبا عجيبا بعد أن فسر هذا الحديث بفهمه الساقط وعقله الضعيف، بأن المقصود بذلك إذا جلدك بحق أو أخذ مالك بحق، وهذا تفسير لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة. ثم عقب بقوله وإني أرى ألا تستسلموا للحاكم وألا تطيعوه وأن تنهضوا إلى أن قال لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. من أين لك أن هذه الآية تدل على معصيتك لأميرك أو حاكمك؟ هذه الآية رد على المنافقين. نعم العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن ليست على فهمك أنت في أنك تدعو الناس إلى الثورة على الحاكم، فإن دعوتك هذه دعوة خارجية خمينية رافضية، فانتبه يا عبد الله، لا تنطلع عليكم هذه المقالات وتضيعوا بلادكم يا أهل السودان ويا من تجري عندهم مظاهرات. اعلموا أن المظاهرات مبدأ ماسوني يهودي، أكرر هذا كل يوم، فإياكم أن تصغوا لأمثال هذا المسكين الذي لم يستفد من دراسته شيئا من منهج السلف، وإنما هو على منهج الثوريين الخوارج. احذروا من الإصغاء له ولأمثاله، وحافظوا على بلدكم وممتلكاتكم ومقدراتكم، وإياكم أن تدخلوا في هذه الغوغائية اليهودية، فقد توارت ترى أخبار أن وراءها حتى الموساد اليهودي وراءها، والبعض يتأخذه العاطفة فيجري ويصيح ويزمجر، بالإضافة إلى اعتدائهم على حقوق الناس وعلى ممتلكاتهم. فاتقوا الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا الله يا أهل السودان، اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله في بلدكم. نحن ما نزكي الناس أو الحكام في السودان أو غيره، النقص موجود، لكن هل ما يجري موافق للدين أم موافق للفوضى واليهود والنصارى وفعل اليهود والنصارى؟ ها؟ الذي يجري الآن هو تنفيذ لمخططات اليهود والنصارى وسائر الكفرة ومن سلك مسلكهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلد السودان وسائر بلاد المسلمين وبلادنا وبلاد جميع المسلمين من كل سوء، وأن يرد كيد أعداء الإسلام في نحورهم، وأن يقينا شرورهم، وأن يسلط عليهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: سماحة الشيخ، أولا إنا نحبك في الله، فلا تبخلوا علينا من وقتكم، نحن جئنا من كل فج عميق نطلب مرضاة الله ثم توجيهنا في العقيدة والعلم الشرعي، فاصبروا علينا. جزاكم الله خير، حياكم وأحبكم الله. ثم يسأل السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، يقول: في بلدهم عندهم عادة، وهي أنهم أثناء أكل اللحم يرمون لحمه ظهر يخص بها الريح والجن، لهذا له أصل في الدين؟ جزاك الله خير وأحبك الله. هذه عادات جاهلية وخطيرة جدا، ويخشى أن تكون شركا إذا قصد بها التقرب إلى الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فانتبه يا عبد الله، لا ترمى هذه اللحمة للجن ولا لغير الجن، ارميها لقط لكلب لحيوان لا بأس، أما أن ترميها للجن فهذا شرك بالله عز وجل. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولا نرمي أي شيء من اللحم بهذه الطريقة. أولا هو شرك بالله وتعلق بالجن من دون الله عز وجل وخوف منهم فزادوهم رهقا، وثانيا هو إسراف برمي هذا اللحم بينما قد يوجد فقراء محتاجون إليه. لعل ما أحسن الله إليهم أشبه شبه عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد الجن يسأل النفقة، نعم، له ولدوابه، قال لكم لكم كل عظم تجدونه سمي الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. نعم هذا العظم. نعم. العظم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى النبي عن الاستنجاء بعظم الدابة وقال إنه طعام إخوانكم من الجن والله يكسوه لهم لحما ويطعمهم إياه. وهذا دليل على فضل بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فيعني الجن يأخذون سؤركم، العظام التي ترمونها تكون طعاما لهم، يكسوها الله لحما وتكون طعاما لهم. وليس المراد أنك ترمي لحمة لهم كما سأل السائل وفقه الله. نعم. هذا يسأل عن حكم إخراج المصاحف من المسجدين المكرمين، يقول للحاجة إليهم في لا مجدين. يجوز، لا يجوز أن تأخذ المصاحف المخصصة للمسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي أبدا، لأن هذا مخصص للقراءة. وبإمكانك أن تزور مجمع الملك فهد رحمه الله ويعطونك إن شاء الله مصحف، كل من يزور يعطى مصحف، أو تزور يمكن رئاسة فرع رئاسة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وقد تجدون عندهم، أو زوروا إدارة شؤون الحرم هنا وإن شاء الله تعالى يعطونكم إن شاء الله تعالى. قسم المصاحف، قسم المصاحف في توزيع هنا. نعم الكل مجاني. مجاني. أما أن تأخذ من الحرم هذا لا يجوز. عدة أسئلة بمعنى، الأول يقول هل يجوز الغسل في الفندق ولبس الإحرام ثم المرور على الميقات؟ الثاني يذكر أنه أتى للعمرة من الطائف، يقول صادفنا المجيء للميقات فجرا والماء مثلج ولم أقدر على الغسل، فهل عمرتي مقبولة؟ بالنسبة للسؤال الأول. الثالث أحسن الله إليكم يقول بالنسبة لتكرار العمرة من ميقات التنعيم هل يجب الغسل لكل عمرة؟ بالنسبة للسؤال الأول، لك أن تغتسل وتتهيأ وتلبس ملابس الإحرام من الفندق، فإذا حاذيت الميقات لب بالعمرة وإن لم تنزل من سيارتك أو قطارك مباشرة. إذا حاذيت الميقات إن كنت في طائرة أو قطار ينبهونك عندنا هنا، وإن كنت في السيارة تحرم أنت في سيارتك ولا يلزمك النزول إلى المسجد، تقول لبيك اللهم عمرة فإن حبسني في حابس محل حيث حبستني. وأما السؤال الثاني الذي يتعلق بكونه لم يغتسل وقد مر على ميقات الطائف ولم يغتسل نظرا للبرد، فلا حرج عليه وعمرته صحيحة. المهم أن يطوف وهو متوضئ، الطواف لا بد أن يطوف ويصلي وهو متوضئ ولا يلزمه شيء إن شاء الله تعالى. أما السؤال الثالث فتكرر العمرة من مسجد من التنعيم ليس عليه دليل، ويرى كثير من أهل العلم أنه بدعة من البدع، إنما التنعيم وأطراف حدود مكة خاص بإحرام سكان مكة فقط، أما من قدم من خارج مكة فإنه يحرم من أحد المواقيت الخمسة التي يمر بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكرها: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إخوتي أنا مضطر إلى الخروج، فأستميحكم عذرا وأستميحكم عذرا أيضا لمدة حوالي 10 أيام، ويكون لقاؤنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الخميس 27 من هذا الشهر إن شاء الله، يوم الخميس 27 إن شاء الله. إلى ذلك الوقت استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله أن يتقبل منكم منا ومنكم، وأن يجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يجمع وكما جمعنا في هذا المسجد الطاهر أن يجمعنا وإياكم على خير في جنات النعيم، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.